السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل لما أنزل علينا هذا الدين جعله واضحا بينا، فالحلال بين والحرام بين، وجعل الله عز وجل كل ما أنزله على الأرض حلال من نعمه وآلائه إلا ما أنزل الدليل بتحريمه. هذا هو الأصل. ولهذا صح في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال واضح وبين، فهو الأصل في كل شيء، والحرام بين، أنزل الله فيه آيات تتلى وأحاديث تبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثم قال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أمور تخفى على البعض بل على الكثير، فهذا الأمر هل هو حلال أم حرام؟ أحيانا يختل الأمر عند الإنسان فلا يعرف أن يحكم عليه. هذه الشبهة هل هي حلال أم هي حرام؟ قال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من هل؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات أي تعود أن يقع في كل ما يشتبه عليه وقع في الحرام. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإن بعض الملوك وبعض الرؤساء وبعض الناس عنده حمى أرض له لا يقتربها ولا يسمح لأحد أن يقترب منها، فيأتي راع من الرعاء عنده ماشية، عنده غنم، عنده إبل، يرعى بالقرب من هذه الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى فيصل إلى الحد ويقترب منه يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي لا تقترب، فإذا اقتربت من الحرام أوشكت أن تقع فيه. ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن: تلك حدود الله. حدود، خطوط. في الآية الأولى ماذا قال؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوز حدود الله. وقال في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي إذا اقتربت أوشكت أن تعتديها، فلا تقترب ولا تقل هذه البيعة. بعض الناس يحللها وهو يعلم في قرارة نفسه أن أغلب أهل العلم قد حرموها، وأن الدليل أقرب إلى التحريم منه إلى الحل، لكنه يبحث عن رخص ويتتبع من يفتيه بحلها وهو يعلم عدم حلها. وإذا سألته قال شبهة. الأمر بين الحلال والحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي مدار الأمر على القلب. القلب هو الذي يتقي الله جل وعلا. القلب لو كان مؤمنا صادقا لما اقترب من المحرمات. القلب لو ملئ إيمانا لما تتبع الرخص وبحث عن الزلات ليأتي كل محرم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يروي النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين في أسلافنا، قصة لرجلين اشترى أحدهما من الآخر أرضا، وهو يحرث في الأرض وجد في باطنها جرة، فتح الجرة فإذا هي مملوءة ذهبا. تخيل اشتريت أرضا ووجدت داخل الأرض كنزا، ماذا ستفعل؟ ومن يعلم عنك إلا الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولأن المؤمن التقي لا يقترب من حدود الله، وورع عن ارتكاب المحارم وأخذ ما حرم الله، ذهب إلى الذي اشترى منه الأرض فقال: يا رجل، حفرت الأرض التي اشتريتها منك فوجدت فيها جرة من ذهب، وأنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. الله أكبر، أي خوف من الله هذا؟ أي ورع ذاك الذي كان يعيشون به؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، أي ابتعد عن الشبهات وما يحيك في نفسك وتخشى أن يطلع عليه الناس، تبتعد عن الحرام كله. قال: لم أشتري منك الذهب، إنما اشتريت الأرض. ماذا تتوقعون يجيبه الآخر؟ هل يشكره ويأخذ الذهب؟ لم يكن به بأس إن فعل هذا، لكن لخوفهم من الله قال: يا رجل، إنما بعتك الأرض وما فيها، الذهب لك. قال: والله لا أخذه. قال الآخر: والله لا أسترجعه، لا هذا يريد الذهب ولا ذاك يريد الذهب، كلهم يخاف ممن؟ من الله جل وعلا. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، فلن يمنعه لا عقد ولا قسم ولا عهد ولا وعد إذا كان القلب فاسد. وإذا كان القلب صالحا فوالله إن لم يعطك عهدا ولا وعدا ولا كلمة ولا قسما فإنه سيلتزم بحدود الله. فذهب إلى رجل يحتكمان إليه، وصل الأمر للقاضي، كل منهم يريد أن يدفع الذهب لصاحبه خوفا من الله، ورع، خوف، تقوى، خشية. فلما جاء إلى القاضي أراد أن يعطي أحدهما الذهب، رفض الاثنان. قال: أعندك ولد؟ عندك شاب؟ قال: نعم ابني. قال: عندك بنت لم تتزوج؟ قال: نعم بنتي. قال: ما رأيكما أن تزوج الشاب للبنت ويكون الذهب مهرا لها؟ فرضي الاثنان بحكم القاضي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اليوم المصيبة أن بعض الناس في دوامه في عمله يبحث عن فرصة يغيب عنه سيد العمل ليأخذ ما شاء من أمواله، أو ربما أعطي سيارة في عمله، السيارة من أجل العمل، لكنه يستغلها في كل شيء. عند عالم حلال ما حد يدري عني، أهم شيء القانون ما يشكل. ربما يعلم أن هذا البيع ربا لكنه يريد أن يغتني وبعدين يصير خير. ربما يعلم أن هذا النكاح زنا لكن سولت له نفسه وأرغمته شهوته فتذرع بكلام يعلم سقوطه فيفعل الفواحش ويخدع نفسه بأنها حلال. تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. يقول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، يقول: إني لأمر على بيتي، إحدى زوجاتي بيته، فأجد على فراشي تمرة، تمرة والبيت ليس فيه طعام، يقول: فأخذها أريد أكلها من الجوع، يقول: فأخشى أن تكون من الصدقة فأدعها. الله أكبر، تلك حدود الله. مع أن الأصل في الأشياء الحل، لكنهم وصلوا إلى درجة تسمى الورع، تركوا الشبهات. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: إنا لندع 70 بابا، 70 بابا من الحلال خشية أن نقع في باب من الحرام. انظروا لقلوبهم، انظروا لتقواهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير الصحابة. يوم من الأيام وكان عنده خراج، يأتيه غلامه من الخراج يشتري له به طعاما، فيقول أبو بكر في ذلك اليوم صنع الغلام شيئا ولم يستأذن فيه أبا بكر. كان عنده بعض المال ادخره فاشترى منه طعاما وأكل أبو بكر، فقال الغلام لأبي بكر الصديق، قال يا أبا بكر أتعلم من أين جئتك بهذا الطعام؟ قال من أين؟ قال كنت قد تكهنت بالجاهلية ولم أحسن الكهانة، فخدعت به رجلا. الكهانة حرام والخداع حرام، يعني كلا الطريقين كان حراما. يقول خدعت به رجلا فأخذت شيئا من ماله فاشتريت بهذا المال طعاما مما أكلت. فإذا بأبي بكر الصديق الذي أكل جاهلا، لم يكن يعلم، لم يتعمد، لم يقصد الحرام، والأمر قد انتهى ورفع عن أمة الخطأ والنسيان، الأمر خطأ. وضع أبو بكر إصبعه في فمه فاستقاء كل ما أكل من طعام، أخرج كل ما في بطنه من طعام، لأنه يعلم أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، مع أنه كان مخطئا لم يقصد أن يفعل الحرام، لكنه مع هذا كان يخاف من ربه جل وعلا. حدود الله فلا تقربوها. هذا عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه وأرضاه، يوم من الأيام وهو أمير المؤمنين يمشي في السوق فيرى ابنه يبيع إبلا سمينا، ابنه عبد الله. قال يا عبد الله من أين لك هذه الإبل؟ من أين جئت بها؟ وكان ابنه يعمل بالتجارة. قال يا أبي اشتريت إبلا هزيلة، أي بثمن قليل، إبل ضعيفة، فرعيتها في الحمى، الأرض التي تمنع عن أكل الناس، فرعيتها في الحمى فثمنت وجئت أبيعها أتكسب بها. قال عمر بخل بخل، ينظر الناس إلى إبلك فيقولون إبل أمير المؤمنين، ابن الخليفة، ابن الحاكم. الناس إذا رأوا إبلك لن يمنعوها عن الحمى ولا عن أراضيهم. ينظر الناس إلى إبلك فيقولون إبل أمير المؤمنين. يا عبد الله، نعم يا أبي، بع الإبل وخذ رأس مالك فقط، الإبل الهزيلة، ودع باقي المال في بيت المسلمين، لا يحق لك أن تأخذ منه درهما واحدا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتني يا جرير المجامع. حتى جاء جيل بعد جيل، حتى التابعون، يقول أنس رضي الله عنه لجيل التابعين مع أنهم أورع الناس، مع أنهم لو قرأت تراجمهم وسيرهم لتعجبت من حالهم، بل من ورعهم عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله كان قد خرج من الشام إلى خراسان، انظروا المسافة البعيدة، ليس طائرة ولا تيارة، مسافة بعيدة كم قطعها، ربما أياما تلو أيام. فلما وصل إلى خراسان رأى عنده قلما، قلم استعاره من رجل في الشام، نسي أن يرجعه له. ماذا فعل عبد الله بن المبارك؟ اليوم سيجد من يفتيه، تصدق بثمنه وخلاص. رجع عبد الله من خراسان إلى الشام إلى الرجل نفسه سفرا كاملا فقط ليرجع له القلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم الجنة. هكذا كان أصحاب النبي وآل بيته الطاهرين الكرام كعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب، كم كان ولعا، كم كان يخشى الله في حبة بر يراها عنده، كم كان آل بيت رسول الله يتورعون عن الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في باب الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا شككت في الأمر فاتركه ودعه فربما تكون فيه شبهة. اليوم نسأل عن أشياء غريبة، أمور واضحة للعيان أنها من الربا، يبحث بعض الناس عن من يخفيه بجوازها. زنا صريح يقع الناس فيه اليوم بحجة أن هناك من أفتى بأمر مشابه لها، مساكين بعض البشر يخادعون أنفسهم وما يشعرون، يظنون أنهم بهذا يبرؤون أمام الله جل وعلا، ولا يعلمون أن الله مطلع على النيات وأن مدار الأمر كله القلب. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في منطقة تسمى إيلة أو أيلة حسب الألفاظ، وهي بالقرب من البحر، كان هناك أمة من أمم بني إسرائيل تعيش في تلك القرية، قدر عددهم بسبعين ألفا، سبعون ألف. أنزل الله عز وجل عليهم حرمة الصيد يوم السبت، حرام، ابتلاهم الله جل وعلا بهذا الحكم، فكانوا يصطادون إلى يوم الجمعة، فإذا دخل يوم السبت توقفوا حتى تغرب الشمس، ويبدأون من يوم الأحد صيدهم، حكم الله عليهم. ولأن الأسماك قد اعتادت أن يوم السبت لا تصاد فيها، تكاثرت يوم السبت، بل إن السمك يأتي لأحدهم يوم السبت لو أراد أن يأخذه بيده لأخذه، ابتلاء من الله جل وعلا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم، لكن لما بلاهم الله بما كانوا يفسقون، بأعمالهم الأخرى اختبرهم الله جل وعلا. فمرت الأيام وهم ملتزمون، ومرت السنون وهم يلتزمون بحكم الله، حتى جاء رجل واحد منهم فأغرته نفسه أن يحتال بحيلة فيجعل هناك أحواضا تأتي إليها الأسماك يوم السبت فلا تستطيع الخروج منها ولا يصيدها، لا يصيدها يوم السبت ولكنها تحجز يوم السبت. فكان يأتي يوم السبت وينظر إليها ويرقبها، فإذا غربت الشمس أخذ هذه الأسماك وذهب بها إلى بيته، فعلم عنه بعض بني إسرائيل، فإذا بهم يتبعونه ويقلدونه. انظر لحدود الله، من اقترب منها وقع فيها، ومن وقع فيها تعدى. فإذا به يفعل هذا وبعض بني إسرائيل يتبعونه آلاف، بدأوا يصطادون يوم السبت حتى قال قائلهم بعد أن جهروا بالذنب والمعصية: لابد أن الله قد أحلها لنا، لأنه ما نزلت عقوبة، ولأن بعض الأفهام والعقول في بني إسرائيل كانوا يقولون: ما علاقة السمك وصيد السمك بعبادة الله؟ كل صيد، أدخلتم الدين حتى بصيد السمك، كما يقولون اليوم الدين وصلته حتى مجلس الأمة، الدين حتى في البورصة، الدين حتى في الشركات، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالدين، ولو كانوا يؤمنون بالدين لعلموا أن الدين ينظم الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو الذي خلق وهو الذي أمر على له الخلق والأمر. فإذا فيهم يتجاوزون فانقسم بنو إسرائيل ثلاثة: قسم يصفى بيوم السبت ويقع بالحرام ويتلذذ به، قسم آخر ينكر عليهم اتقوا الله لا يجوز حرام، القسم الثالث المتفرج لا يأكل الربا لا يزني لا يشرب الخمر لكنه يلوم الدعاة إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويقول لهم ما بالكم خلوا الناس، الناس أحرار، من أراد أن يزني يزني ومن أراد يتزوج يتزوج، من أراد اللبن لبن ومن أراد الخمر خمر، ومن أراد الحلال حلال ومن أكل الربا يأكل. هذا الصنف الثالث المتفرج بل ربما المثبط، وكانوا يقولون لم تعظون قوما لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد الدعاة إلى الله على هؤلاء المثبطين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن الناس الله يهديها. فإذا بهم يأكلون ويصعدون كل يوم سبت مع أن الأمر حرام، هذا يقع فيه اليوم حتى بعض المسلمين. فإن الله لما حرم ساعة ساعة أقل من ساعة وقتية اليوم من أذان الثاني يوم الجمعة إلى أن ينتهي الخطيب أو من صلاته حرام، كل بيع حرام، ولو باع الإنسان أو اشترى يجب أن يرجع كل منهم في سلعته. ولو ذهبت الآن إلى بعض المجمعات لوجدت المحلات فاتحة. وإذا قال بعض الأعضاء حرام على الأقل ساعة يوم الجمعة لقام إليه الأكثرون وقالوا متشددون متنطعون إرهابيون متطرفون، من أراد الصلاة يصلي ومن أراد البيع يبيع، مع أن الله قال وذروا البيع. فانقسم الناس ثلاثة. في يوم من الأيام قام الصالحون وقد جعلوا بينهم وبين الفجار سورا حتى لا يختلفوا بهم، جعلوا بينهم الآمرون وبين العصاة سورا مع أنهم أبناء عم وأقرباء. خرج الصالحون في ذلك اليوم يخرجون من صباحهم لصيدهم ولرعايتهم ولغيرها، فلم يجدوا جيرانهم قد خرجوا، ارتفعت الشمس ولم يخرج منهم أحد. فعجب الصالحون، عجب المصلحون، أين أبناء عمنا؟ أين الذين اعتدوا في السبت؟ لمن لم يخرجوا معنا في الصيد والرعي؟ فإذا بهم يطرقون باب الحصن فلم يفتح أحد. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فتسلقوا السورة يريدون أن يروا لما لم يخرجوا في أعمالهم. فلما رقوا السورة في ذلك اليوم رأوا بني عمهم وأقرباءهم وبني قومهم كلهم قد مسخهم الله برمح، حيوانات في صبيحتهم قد مسخوا. القرد يرى ابن عمه يعرفه فيسرع إليه ويجلس عنده، فيعلم الآدمي والإنسي يعلم أن هذا أحد أقربائه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يأتي القرد إلى ابن عمه فيقول الإنسي له: يا فلان، ألم أنهك عن هذا؟ ألم أقل لك أن حد الله لا يجوز أن تعتدي عليه؟ ألم أحذرك من هذا؟ فيجلس القرد لا يستطيع جوابا، فأبقاهم الله ثلاثة أيام ولم يجعل منهم نسلا ولا ذرية، ثم قضى عليهم جميعا ليكونوا عبرة لمن خلفهم. كل من اعتدى على حدود الله وتجاوز شرعه فإن له عذابا، إن لم يكن بالدنيا فإنه في الآخرة. تلك حدود الله. بنو إسرائيل ما فعلوا شيئا، فقط اصطادوا يوم السبت، أحلوا ما حرم الله، وقعوا بذنب واحد، لكن العقوبة كانت أليمة.